بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا حسن حدثنا حماد عن ثابت البناني وأبي عمران الجوني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة يعرضون على الله عز وجل فيأمر بهم إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب، قد كنت أرجو أن أخرجتني منها أن لا تعيدني فيها، فيقول: فلا تعود فيها. إن هنا يقول بمعنى إذ، قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن لا تعيدني. نعم. حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد. هذا يظل لمنع الغرر، الثمرة حتى تزهو، هذه قاعدة. أي ثمر، كل الثمار، ومعنى تزهو أي تطيب، أول بدء الطيب، معنى يمكن أكلها. والعنب حتى يسود إذا كان هو أسود، أو يبيض إذا كان أبيض، ويتموه حلوا، يعني يكون فيه ماء ويبدأ تبدأ فيه الحلاوة. والحب اللي في السنبل حتى يشتد ويبيض، أيضا علامتين، يتحول الحبة من الخضرة إلى البياض، ومن اللين إلى الشدة. هذا حد، إذا وصلت الحد هذا جاز بيعه، قبل ذلك لا يجوز بيعها مفردة إلا أن تباع مع أصلها فلا بأس، لأن التابع تابع. الحديث اللي قبله فيه حسن الظن بالله، أن الله عز وجل عند ظن عبده قال: كنت أرجو ألا تعيدني، قال: لا تعود، إذا كان مع أصل التوحيد والصلاة. لكن هذا الحديث جاء هكذا، أنهم يخرجون من النار ثم يعيدهم إلى النار، يخرجون من النار ثم يأمر بهم إلى النار مرة أخرى، وهذا أول مرة يأتي هكذا. معروف أنهم في البداية، والمشهور أنه أمر بهم إلى النار ابتداء، فكان منهم واحد يلتفت، يعني يرجو أن الله يستثنيه، فقال: رد عبدي، ما لك تلتفت؟ قال: ربي ما كنت أظن بك هكذا، قال: أنت عند ظني. فأنجاه الله من النار. إذا كان معه أصل العهد، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو التوحيد والصلاة، هذا هو العهد. أما الآخرين يأسوا من رحمة يعوذ بالله. نعم. حدثنا حسن حدثنا عمارة عن ثابت عن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة قد أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرة أو ثلاثة وثلاثين ناقة. هذا الحلة، يقول: تفرد بهذا عمارة بن زادان هذا، وقال إمام أحمد عنده مناكير، والمحفوظ أن الذي بعث الحلة هو أكيد ردومة الجندل وليس ذي يزن، وهي التي تعجب منها الصحابة فقال: مناديل سعد خير منها، تقدمت. نعم. حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل ولا يستطيع أن يعمل كعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نعم. فقال أنس: فما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء قط إلا أن يكون الإسلام، ما فرحوا بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس: فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستطيع أن نعمل كعمله، فإذا كنا معه فحسبنا. شوف فهم الصحابي مع من أحب، فهم من المعية هذه ليس الاستواء في الدرجة ولكنها معية، ولذلك قال: إذا كنا معه فحسبنا، يعني يكفينا، يكفينا المعية أيا كانت، أهم شيء نكون معه. ولذلك هو يعلم أن الجنة أن الدرجات تكون بالأعمال والدخول بفضل الله، لكنه قال: إذا كنا معه فحسبنا، يعني يكفينا هذا ولا نستطيع أن نعمل كعمله. نعم. حدثنا هاشم حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت قال أنس قال أنس ما شممت شيئا عنبرا قط ولا مسكا قط ولا شيئا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثابت فقلت يا أبا حمزة ألست كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تسمع إلى نغمته؟ فقال بلى والله إني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول يا رسول الله خويدمك. قال خدمته 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون، ما قال لي فيها أف ولا قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. ألا بدون شد قال هنا ما شممت عنبر ولا مسك أطيب من ريحي عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام. يعني ريحه عرقه وجلده، ومع ذلك كان يحب من الدنيا كلها الطيب، وكان يشتد عليها أن يوجد منها الريح سيء، حتى لما قالت زوجاته وجدنا منك ريح مغافير، والمغافير هو صمغ يكون في أشجار البادية، الصمغ هذا يشبه العسل يخرج من الصمغ، وإذا جرست النحل المغافير هذا إذا جرست العرفط يطلع المغافير، يطلع المغافير صمغ يشبه العسل. فقال وجدنا منك ريح مغافير، فقال لا ما أكلت مغافير أكلت عسل. قالوا إذن العسل جرست نحله العرفط فيكون نفس راحة العسل تشبه المغافير، فاشتد عليه عليه الصلاة والسلام فحلف ونزلت سورة التحريم. فالمراد أنه كان عليه الصلاة والسلام مع أنه أطيب الناس رائحة في نفسه، لا عنبر ولا مسك أطيب منه حتى إذا عرق، كان أيضا يحب الطيب ويشتد عليه أن يوجد منها الريح السيء عليه الصلاة والسلام، هو أطيب الناس. وأبو حمزة أنس من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ثابت كأنك الآن تنظر إلى وجهه وكأنك تسمع إلى نغمته، ما ذهبت نغمته نغمة صوته من ذاكرته ولا وجهه. قال إيه والله، وكان تقدم أن يراه كل ليلة في المنام. قال وإني أرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول يا رسول الله خويدمك، يعني اشفع لي. في الحديث اللي قبل حديث ذي يزن يقول سيأتينا إن شاء الله في مسند أحمد في مسند حكيم بن حزام أن حكيم قال كان محمد عليه الصلاة والسلام أحب رجل في الناس إلي في الجاهلية. عن حكيم كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حكيم عاش كم؟ 66 في الإسلام والجاهلية، ولد في جوف الكعبة. وقال فكان هذا الشاب أحب الناس إليه في الجاهلية، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة يقول شاهد حكيم الموسم وهو كافر عكاظ، فوجد حلة لذي يزن. هذا الشاهد ذي يزن هذا ملك اليمن اللي جر الفرس وأخرج بهم الحبش، اسمه سيف ذي يزن وهو قديم، لكن هذه الحلة من ميراثه هو من طبقته. قال تباع فاشتراها 50 دينار حتى يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فقدمت بها عليه المدينة فأردته على قبضها هدية فأبى عليه الصلاة والسلام، وقال إن لا نقبل شيئا من المشركين ولكن إن شئت أخذناها بالثمن. قال فأعطيته بالثمن حين أبى علي الهدية. وعند الطبراني قال فلبسها فرأيتها عليه على المنبر حلة ذي يزن هذه، ولم أرى شيئا يومئذ أحسن من قط عليه الصلاة والسلام، يعني هي اللي هو أولى بها من الملوك كلهم. ثم أعطاها أسامة بن زيد، أسامة مولاه وأسود يعني طلع على أمه الحبشية. قال فرآها حكيم على أسامة قال يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟ يعني أنت لست في مقام ذي يزن. ذي يزن مدحوه كل شعراء العرب. فقال أسامة نعم والله أني أنا خير من ذي يزن وأبوي خير من أبي. وصدق. فأسلم حكيم. قال حكيم فانطلقت إلى أهل مكة وعجبهم من قول أسامة، هم يعرفون أسامة ويعرفون أميمن، قال أنه يقول والله أني أطيب منه وأبوي أطيب من أبوه، ما عليك من أمور الجاهلية. أسلم حكيم. نعم. حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا. قال حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وبكر فكمنا في بعض حرار المدينة ثم بعث رجلا من أهل البادية ليؤذن لهما الأنصار بهما. وكمنا في بعض النسخ فكنا فكمنا وبعث في بعض النسخ بعثنا من أهل البادية في بعض النسخ المدينة. نعم. فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما فقالت الأنصار انطلق آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراعينه يقولن أيهم هو. قال فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. قال أنس بن مالك ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض فلم أرى يومين شبيها بهما. اليوم اللي دخل عليهم كان أضوأ يوم وأنور يوم في المدينة وأكثر فرح وسرور، واليوم اللي قبض فيه عليه الصلاة والسلام كان أظلم يوم عليهم وأشد عليهم. شفت كيف الصغار يفعلون؟ جاء يقول أسعى ما أشوف شيء وارجع. لا أخذت شيء قال جاء محمد وروح أسعى ما أشوف شيء وارجع. هذا الغلمان. قال وهذا أيضا من سياسة الأدب أنهم انتظروا وأرسلوا رجل يخبر الأنصار إن جاءكم محمد عليه الصلاة والسلام. شوف طريد من مكة وكيف استقبلوه زهاء 500 من الرجال والعواتق في البيوت ينظرن من الشرفات والأطفال يسعون في الشوارع استقبال حافل اللي هو عليه الصلاة والسلام، وما كان يتميز عن أصحابه بشيء حتى إن العواتق يقول أيهم هو، أي الرجال هو، خاصة هو صاحب، بل إن بعض الأنصار كان يكرم أبو بكر يعني ظاهر فيه الشيء يحسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الشمس قام أبو بكر يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن أبي التياح وقتادة وحمزة الضبي أنهم سمعوا أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وكان قتادة يقول كفضل إحداهما على الأخرى، يعني الباقي من الدنيا هكذا هو فضل الوسطى على السبابة هذا. نعم. حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن قتادة قال أنس بن مالك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قالوا قولوا وعليكم. نعم. حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة أبي إياس قال قلت له سمعت أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في النعمان بن مقرن ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم؟ قال نعم. نعم. هاشم حدثنا شعبة هذا في دليل على أن اللي دخل معهم في الحظيرة هو النعمان بن مقرن المزني، هو اللي دخل معهم. فقالوا هل معكم من غيركم؟ قالوا معنا ابن أختنا. قال ابن أخت القوم منهم، إذا كانوا خوالة هو منهم. نعم. حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا ابن أخت القوم لنا، ابن أخت لنا. قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. حدثنا هاشم حدثنا شعبة قال قتادة أنبأني قال سمعت أنس بن مالك قال قلت أنت سمعته؟ قال نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على سواحيهما قدمه. هذه كلها سنن، يسمي ويكبر ويذبحهما بيده ويضع القدم على الصفاح صفحة العنق أريح للذبيح. وشعبة محقق مع المحدثين حتى بعضهم يتبرم منه لأنه يريد ثبت. قال لقتادة لأن قتادة يدلس قال أنت سمعته؟ قال نعم. نعم. حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. قال فرفعوه وقالوا هذا كان يكتب لمحمد ويعجب به، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. نعوذ بالله منبوذا في الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بالله من الشقاوة. كان قد قرأ البقرة وآل عمران، ثم أعوذ بالله ارتد، لحقته الشقاوة. الإنسان ما يأمن، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين الذراع. أدركته الشقاوة فذهب إلى الروم وعظموه لأنهم أعداء، وقسم الله عنقه حتى أن الأرض ما بلعته، أعوذ بالله. وإن الأرض كما في الحديث، هذا الحديث وغيره، وإن الأرض لا لتواري من هو أعظم منه، يعني وارت أشد الكفار وما نبذتهم، لكن أراد الله أن يكون عبرة. نعم. حدثنا هاشم حدثنا سليمان وعن ثابت عن أنس. والد أنس نفس الطريق، لكن والد أنس ما حفظ القرآن، لكنه هرب إلى الشام بغضا للإسلام، مالك بن النضر، ومات في الشام أعوذ بالله، شرميته. والد أنس زوج أم سليم الأول، والد البراء أخرج الله الحي من الميت، ما خرج من المدينة إلا بغض الإسلام. نعم. حدثنا هاشم حدثنا سليمان وعن ثابت عن أنس يعني ابن مالك قال: كان ابن لأبي طلحة له نغر يلعب به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ حدثنا هاشم حدثنا سليمان وعن ثابت قال: وصف لنا أنس بن مالك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي بنا فركع فاستوى قائما حتى رأى بعضنا أنه قد نسي، ثم سجد فاستوى قاعدا حتى رأى بعضنا أنه قد نسي ثم استوى قاعدا. هذا أكثر شيء يسرع فيها الناس الاعتدالي، فلذلك أنس طول فيها حتى قالوا لعل قد نسي. نعم. حدثنا هاشم حدثنا شعبة قال: قتلت وأخبرني عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب للروم قيل له: إن كتابك لا يقرأ حتى يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فنقشه ونقش محمد رسول الله، قال: فكأني أنظر إلى بياضه في يده. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب للروم فذكر معناه. حدثنا هاشم وحسين قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن موسى بن أنس عن أبيه قال: لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيء بما يخضبه، ولكن أبو بكر قد كان يخضب رأسه ولحيته بالحناء والكتم. قال هاشم: حتى يقنو شعره. ايش معنى يقنو؟ اشتد. نعم، يكون احمر قاني، يعني لحيه الصديق كانت حمره قانيه، يعني حمره ساطعه ناصعه حمرته، وهذا كما قلنا يدل على ان الكتم ليس الكتم اللي عند العطاري اليوم الكتم يسود، فلعله نوع ثاني او اسم على اسم. اما كتمهم هم ينصع بالحنه. نعم. حدثنا هاشم حدثنا إبراهيم بن سعد قال: سمعت الزهري يحدث عن أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس الخواتيم من ورق فلبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. حدثنا إسحاق بن عيسى وهاشم قالا: حدثنا ليث حدثني ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب للعوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. حدثنا إسحاق وحدثني ليث حدثني ابن شهاب عن أنس بن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي قال حسبت أنه عمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال: قال أنس: لا عليكم أن لا تعجبوا لعمل رجل حتى تعلموا بما يختم له به، فقد يعمل الرجل برهة من دهره أو زمانا من عمره عملا سيئا لو مات عليه مات على شر، فيتحول إلى عمل صالح فيختم له به، وقد يعمل العبد برهة من ظهره أو زمان من عمره عملا صالحا لو مات عليه مات على خير، فيتحول إلى عمل سيء فيختم له به. قال: وقد رفعه حميد المرة ثم كف عنه. جعل عن أنس ومحفوظ مرفوعا. وهذا اللي يخوف المؤمن، يجعله دائما على خوف قلبه وجل، قد يعمل بعمل صالح لكنه يختم له بعمل سيء، مثل اللي قبل قليل أعوذ بالله من حاله، نعوذ بالله من سوء الخاتم. وهذا اللي يجعل الإنسان ما يجزم بالإيمان، وإنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ما يدري وش الخاتمة وش العاقبة وش القبول، أنا مؤمن إن شاء الله، كان الله تم لي فأنا مؤمن. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد بن الطويل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيقدم عليكم قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. قال: فقدم الأشعريون منهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون وجعلوا يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. قال: وكان هم أول من أحدث المصافحة. سبحان الله، عرب الحجاز ما كانوا يديمون المصافحة، أول من أحدثها عرب اليمن المصافحة، كانوا يسلمون سلام إلا إذا قدموا من سفر أو شيء. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم عشية مقدمهم: سيقدم قوم أرق قلوب الإسلام منكم. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم بن الأحول، حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ فقلت: بالطاعون. فقال أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. أهم علامة في الطاعون ما هي؟ يعني هل مثلا السرطان يسمى طاعون؟ لا، وباء. أي أهم شيء، أهم ميزة في الطاعون أن يكون وباء، يعني وباء يميت أمم ويعدي، هذا أهم شيء فيه، أن يكون معدي ويقتل أمم في وقت واحد، مثل الطواعين كانت تجي، الكوليرا والجدري والحمى الأسبانية. نعم. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم الساعة كتين كتين. إشارة إلى الأصبعين، يقال هاتين ويقال كتين. نعم. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي قال: كتب إلي قتادة حدثني أنس بن مالك قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي حدثني قتادة عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري، وقد حدثناه أبو المغيرة عن أنس عن أبي سعيد، ثم رجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. هذه علامة الأحزاب الضالة كلها، يحسنون الكلام ويسيئون الفعل، ولذلك يحرص المؤمن لا يكون مثلهم. نعم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين. عندنا بالجمع مع صيامهم عندنا. نعم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. نعم. حديث جامع في أوصاف الخوارج، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، يقرؤون القرآن يظنون لهم وهو عليهم، حتى في بحوثهم وكتبهم دائما أدلتهم عليهم، أعوذ بالله، يعني من قلبينهم، رؤوسهم من قلب، الله لا يبان، ما لها حل إلا السيف، ومن قاتلهم كان أولى بالله منهم، سيماهم التحليق، ولا يرجعون مهما حاول فيهم، ما يرجعون. شوف الآن يطلعون من السجن ويروح مباشر، يقعد في السجن قدر ما يجلس، وما يطلع إلا بالعهود والمواثيق، من يوم يطلعونه علمن، بس حاطينهم هناك مصيد عند الحدود، عارفين يطلع من السجن يروح علمن مباشر، يبي يفجر يخرب، ما عاد فيهم حل، نسأل الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم بهم، قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وهم قتلوا عثمان وعلي طلحة والزبير، أكثر العشر المبشرين هم اللي قتلوا. نعم. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس مالك قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وعليه رداء نجراني غليظ الصنفة، فجاء عربي من خلفه فجذب بطرف ردائه جذبة شديدة حتى أثرت الصنفة في صفح عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أعطنا من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم ثم قال: مروا له. مصنف الحاشي، حاشي الرداء. نعم. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذه عقوبتهم في البرزخ وفي الآخرة أشد، أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. نعم. حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني عمرو بن عثمان بن جابر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. الخدعة غير خيانة، ما فيها خيانة ولا غدر، لكن الخدعة سياسة، سياسة، ما تكون الحرب إلا هكذا، تخادع خصمك، لا تغدر ولا تخون،